إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث ما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار، ونسأل الله تعالى بوجهه الكريم أن يبوّد درجات الجنة. أما بعد، معشر المؤمنين، خطبتي لهذه الجمعة إن شاء الله تعالى ستكون حول فريضة الحج، وذلك بالمناسبة هذه أشهر، فلا بد للمسلم أن يتذكر هذه الفريضة، إما أن يكون من المرشحين للخروج إليها، وإما أن تكون في ذهنه وبينيه نية وقصدا لا يفوته إذا توفرت الشروط واستطاع إلى ذلك سبيلا. فأقول مستعينا بالله تعالى: عباد الله، يقول الله عز وجل في القدس: آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بغيت تقرن الله سبحانه وتعالى، أولا وقبل كل شيء أحسن وأتقن الفرائض، والفرائض معدودة، قليلة ومعدودة، وإذا بقي عندك جهد وقدرة واستطاعة فتطوع، أكثر من التطوعات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بنافلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. رواه البيهقي والحاكم. ومعناه أن الله سبحانه وتعالى فرض على هذه الأمة الإسلامية فرائض، إذا فعلتها دخلت، فيجب أن لا تضيع هذه الفرائض، لا تضيعها. هذه الفرائض هي أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وحد حدودا فلا تعتدوها، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا بد للمسلم من الوقوف عند حدود الله، لا يتعداها ولا يتجاوزها. وحدود الله تتعلق بالمحرمات. إن الحلال بين وإن الحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. المحرمات هي المحميات ديال الله عز وجل، والمحمية كتكون مزربة، والله تعالى يغار وغيرته أن تؤتى محارمه. إذا لم يصل عند المحارم ديال الله سبحانه وتعالى وقف، أوقف عند ذلك الحد، ما تزيد، وإذا زدت ظلمت نفسك. وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلا تسألوا عنها ولا تبحثوا عنها. ومما الله تعالى على عباده عبادة تسمى الحج، عبادة من العبادات تسمى الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج في المعنى دياله اللغوي هو القصد، حج إلى مكان ما يعني قصده وزاره. وفي المفهوم الشرعي الحج هو قصد بيت الله الحرام، لا يكون الحج إلا إلى بيت الله الحرام، ما كاينش شي حج في مكان آخر إلا لبيت الله الحرام. أما الخرافة اللي كيقولوها الناس الجهال اللي مشى مولى عبد السلام 7 مرات فقد حج حجة كاملة، فهذا كلام بهتان وزور ولا أصل له، ولا يقوله إلا من لا صلة ولا علاقة له بالكتاب والسنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم وهدى للناس، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. إذن الحج لا يكون إلا إلى أول بيت وضع عادة الله تعالى في الأرض، وهو الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والمفهوم الشرعي كما قلت هو حج بيت الله الحرام من أجل ماذا؟ من أجل الطواف به، ومن أجل السعي بين الصفا والمروة، ومن أجل الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، أجل أداء المناسك الأخرى التي تعبد الله بها عبادة. والمقصود من هذه المناسك كلها توحيد الله سبحانه وتعالى. كل المناسك التي تؤدى في الحج هذا هو المقصود منها، هو الاستجابة والانقياد والطاعة والاستسلام لله رب العالمين، حتى في الأمور التي لا نعرف، لا يستطيع العقل أن يصل إلى مغزاها وإلى فحوى، وذلك كرمي الجمار. إحنا كنرمي الجمار، رمي الجمار يعني عبادة، عرفنا المعنى ديالها، فلله الحمد. ما عرفناش المعنى ديالها، مأمورين بالطاعة والاستسلام لله رب العالمين. وذلك أيضا تقبيل الحجر الأسود، حتى عمر الخطاب قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن أنا مأمور بأن أفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم أدري معناه، لأن العبادة فيها ما يدرك بالعقل، يدرك معناه بالعقل، وفيها ما لا يدرك. والذي لا يدرك معناه بالعقل لسنا مطالبين بالبحث عنه، ما احتش القد يعني تتكلف البحث عنه. المهم اعمل، افعل، وأطع ربك سبحانه وتعالى. شرع الحج في السنة السادسة للهجرة، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وما بين حجه وعمراته هذه المدة من 6 إلى 10، 4 سنين، اعتمر 3 عمرات وحج مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل 3 عمرات وحج حجة واحدة، هي الحجة المفروضة على كل مسلم مستطيع. لا شك أن الحج فضله عظيم وأجره جزيل وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، عن أبي هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ يعني ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحج المبرور. وقال أيضا في حديث رواه النسائي: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج، يعني جهاد لا دم فيه، لا شوكة فيه، ولا ألم فيه. الكبير الرجل اللي كبر، والضعيف والمرأة الجهد ديالهم الأرض هو أن يحجوا إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهنا نورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ترى أن هذا أفضل الأعمال، أفلا نغزو ونجاهد معكم؟ يعني هي تسأل عن نفسها وعن النساء. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سمعت منك أن الجهاد هو أفضل الأعمال إطلاق. فعلا في حديث قول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة الذروة هي القمة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهي إذن تسأل هذا السؤال، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا معكم ونجاهد معكم معشر الرجال؟ قال عليه الصلاة والسلام جوابا عليها وعلى سائر النساء: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. لكن أفضل الجهاد وأجمله شنو هو؟ حج مبرور. قالت: فلا أدع الجهاد بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قالت، قررت مع نفسها وعزمت على أنها لا تدع الحج كلها، كانت كل عام كتحج بعد ما سمعت هذا الحديث هذا. والحج أيضا يمحق الذنوب ويمحوها تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المروي في البخاري ومسلم: من حج لم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أو كيوم ولدته أمه. اللي حج والتزم أنه لا يرفث ولا يفسق، ضبط نفسه وراقب نفسه وراقب لسانه وعينه وأذنه ويده وفرجه وبطنه، هذه الجوارح التي يقترف بها السوء ويقع فيها الإنسان في الإثم، اللي راقب هالجوارح فلم يرفث ولم يفسق كيرجع مغسول في حر الإخلاق كيوم ولدته أمه، لا إثم وانب عليه. وعلامة الحج المبرور هو أن يرجع الإنسان إلى وطنه وإلى بلده فيلاحظ عليه البر والخير، لا يلاحظ عليه الانحراف والاعوجاج، يلاحظ عليه أنه هد في الدنيا ويوثر الآخرة على الأولى. أيضا كنوجد حديث آخر وهو الحديث ديال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، كيقول: لما جعل الله في قلب الإسلام، لما قذف الله في القلب ديال الإسلام لأنه أسلم متأخرا، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يد رسول الله أبايعك، أرى يدك نبيعك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه فقبض هو يده وقال: أشترط. قبل ما يعطيه يده قال له: أنا كنشرط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عندي شي شروط. قال له: تشترط يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي. الرسول شنو عمل في الجاهلية دياله من المصائب والذنوب والشركيات وخاف على راسه، والآن طمع في مغفرة الله تعالى وثوابه الجزيل وأن يدخله الله الجنة، فقال: أشترط أن يغفر الله لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أما تدري، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الجهاد يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ فبسط يده فبه عليه الصلاة والسلام. قال له: إذن ما عرفت شيء بأن إذا صافي، الله سبحانه وتعالى يمحو لك ويغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك بالإسلام. أيضا إذا جاهدت يمحو الله عنك ما تقدم وما تأخر من ذنوبك، إذا حججت كذلك يغفر الله لك كل الذنوب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة. يعني اللي عنده القدرة والاستطاعة المادية والبدنية دائما يتابع بين العمرة والحج، راه كينفي الذنوب وكينفي الفقر. بعض الإنسان يعمل الفكر دياله المادي كيقول كيف ينفي الفقر وهي راه كان نبذل عليها وكان صرف عليها أموال، ولكن الثقة بالله سبحانه وتعالى تصدق ذلك. اللي كيحج كيعتمر عمره ما يفتقر، بارك الله له في رزقه فلا يرى فقرا، وكذلك الذنوب تمحى عنه كما كيتمحى الخبث ديال الحديد لما كندخله النار ويزول عنه ما لحقه من صدأ ومن خبث. وزاد فقال: وليس للحجة المورة ثواب إلا الجنة. هذا الحج أيها الإخوة ليس إلا مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. خاص الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الناس فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب يعني فرض. فقال رجل من بين الناس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب حتى كررها ثلاثا، كل مرة يقول: أفي كل عام يا رسول الله، والنبي يسمع ولكن لا يجيب، لأن كره هذا السؤال. وهذا اللي قلنا قبيل: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. وأعظم جرما كما في حديث آخر: من سأل عن شيء لم يفرض ففرض من أجل مسألة، أعظم الناس إثما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره السؤال وما جاوبش المرة الثالثة، لأن الرجل كرر عدة مرات والناس استمعوا ويودون أن يسمعوا جوابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم لأنبيائهم واختلافهم عليهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانهوا. هذا حديث عظيم كيعلمنا وكيربينا أننا نفعل ما علمنا به وما أمرنا به، والأشياء الغامضة اللي فيها التكلف لا نسها إلا إذا عرضت. فهو إذا المفروض مرة واحدة في العمر، والذي يزاد عليه إن هو إلا نافلة وتطوع. كما قلت، فرض في السنة السادسة للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ثلاثة ديال العمرات قبل أن يحج في السنة العاشرة. ومن هنا قال الفقهاء: الحج مفروض على التراخي وليس على الفور. هنا جابوا العلماء بأن الحج مفروض مش على الفور، بمجرد ما قال الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة، هذا يجب على الناس أن كل من سمع بها أن يفعل. لا، قالوا بل فرض على التراخي. والتراخي كيبدأ من البلوغ الإنسان إلى أن يموت، عليه أن يبادر بالحج إذا استطاع قبل أن يموت. ورهد وكان مستطيع، فهناك حديث كيقول: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لأنه عنده القدرة وعنده الاستطاعة، وتهاون وتراخى وتراخى وأمل وسوف حتى أدركه الموت وباغته الموت. فهذا إذن كيكون واحد الركن من أركان الإسلام ساقط عمدا وتهاونا. وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. خرجه الإمام أحمد في المسند. أما الشروط دياله أيها الإخوة فهي الإسلام والبلوغ والعقل، وهذه الشروط هذه كنوجدها في جميع الأركان الإسلامية، لا في الحج ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الصلاة. لا بد أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا. علاش مسلم؟ لأن الكافر إذا حج لا يقبل منه، وهو غير مطالب بفروع الإسلام قبل أصوله، لأن الأصل هو الإيمان. فإذا هو أدى أركان الإسلام وهو غير مؤمن لا يقبل منه، فهو إذن غير مطالب به حتى يؤمن بالله واليوم الآخر وبالرسل وبالكتب وبالقدر خيره وشره إلى آخره. البلوغ لأنه غير مفروض على الصبي، والصبي إذا حج مع والديه فإن أجره يكتب له ولوالديه، ولا تسقط عنه فريضة الإسلام بحيث لما يبلغ صحج. والعقل لأن المعتوه والمجنون والأحمق مرفوع عنهم القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه أو المجنون حتى يعقل. يتزاد على هذه الشروط هذه الحرية: أن يكون الإنسان حرا، ومن هناك يخرج العبد. العبد المملوك لا حج عليه لأنه مملوك بيد صاحبه، فإذا أصحرا فإنه يتصرف في نفسه كيف يشاء، أما والآن فإن سيده هو الذي يتصرف فيه. ويضاف إلى هذه الشروط القدرة أو ما يسمى بالاستطاعة، ويلقى الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. القدرة هنا يا قدرة مادية وبدنية، يعني القدرة في يعني الجسد، في الجسد قوة بدنية وقوة مادية. فقهاء قالوا الزاد والراحلة، أن يكون عنده زاد وأن يتوفر على راحلة. وأضيف إلى هذه الشروط أمن الطريق، أن تكون الطريق آمنة ليس فيها قطاع سبيل، وليس فيها كذلك حب مخيفة يخاف فيها الإنسان على نفسه من الهلاك. إذا توفرت هذه الشروط، القدرة المادية والقدرة البدنية وأمن الطريق، فوجب على الحاج أن يحج بيت الله الحرام على التراخي وليس على الفور، ولكن عليه أن لا يتهاون وأن لا يسوف. لا يوفق إذا تهاون هكذا وسوف، والتسويف من الشيطان، يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، ونسأل الله تعالى أن لا يحرم أحدا منا من أن يحج إلى بيت الله الحرام حجا مبرورا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الاستطاعة قلنا هي القدرة المادية والقدرة البدنية وأمن الطريق ثلاثة، ويضاف شرط رابع للمرأة وهو أن تسافر مع ذي محرم لها. المرأة لابد أن محرم، زوجها، أبوها، أخوها، عمها، خالها، ابنها، هذه المحارم. المحرم يكون من الذكور وليس من الإناث، والمحارم من الأقارب ديال المرأة الذين لا يجوز لهم التزوج بها، هذا هو المحارم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: النساء شقائق الرجال في الأحكام. إذن لا فرق بين رجل وامرأة في الأحكام الشرعية، كلاهما مطالب بأدائها ومكلف بها ومثاب عليها ومعون على تركها، سواء صلاة أو صيام أو الزكاة أو الحج. لكن المرأة في الحج لا بد لها من محرم يسافر معها. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أفلا أخرج إلى الحج؟ قال: لا، ارجع فحج مع امرأتك. رواه مسلم. هذا رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا رأت سجلت خارج للجهاد في سبيل الله، وامرأتي عزمت على أن تخرج مع النساء لكي تحج بيت الله، طبعاً ما عندهاش محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ارجع فحج مع امرأتك. مع العلم أن شنو قلنا قبيل؟ الجهاد هو أفضل الإيمان، أفضل الأعمال، الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك قال له: خلي الجهاد وارجع حج مع المرأة ديالك لتكون محرما لها. وامرأة من بلاد الري، أي من العراق، كتبت رسالة لعالم جليل مشهور بين العلماء والفقهاء ديال المذاهب، اسمه إبراهيم الخاعي، وقالت له: يا شيخ، إنني امرأة ميرة، يعني غنية، ولم أحج حجة الإسلام اللي هي الحجة المفروضة، وليس لي محرم أخرج معه إلى الحج، فماذا ترى؟ قال لها جوابا، قال لها: إنك من الذين لم يجعل لهم سبيلا، يعني ما عندكش الاستطاعة. ما قالش يخرج لأنك واجب إلى آخره، وهذا من المتشددين في وجود المحرم مع المرأة. والمحرم كيشترطوه عدة فقهاء ديال المذاهب، منهم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو حنيفة، والإمام إبراهيم النخعي، والإمام الحسن البصري، والإمام الثوري. هذم كلهم كيتشدوا في المحارم، لا بد للمرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم لها، إذا بلغ السفر يوم وليلة لا بد يكون معها محرم. لكن الإمام الشافعي والإمام الإمام مالك عندهم واحد الشيء ديال الرخصة. شنو هي هذه الرخصة؟ الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا: لا بأس أن يكون المحرم إذا ما كانش من الرجال يكونوا ثقات، وخصوصا أن حجة الإسلام المفروضة لا يحول دونها حائل، فإذا خرجت المرأة في رفقة نسائية، نساء ثقات هي بينتهم، فأدت ما عليها فقد أجزأها ذلك وصح حجها. هذا إذن في الفريضة. أما في التطوع فلا، لا بد لها من أن يكون هناك محرم. وحتى المرأة إذا سألت من الزوج ديالها، يعني استأذنته في أن تخرج للحج فلم يأذن لها، لها أن تخرج ولو بغير إذنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الحج هذا فريضة. والإمام الشافعي والإمام مالك يستدلوا بحديث، يعني ما قالوش قولا هكذا يعني بدون أساس وبدون حجة وبرهان، لا، قالوا هذا وبنوه حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه هذا السؤال وقال له: يا عدي، أتعرف الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، ولكنني أسمع بها. ما كان عرفاش، كان سمع بأن هذا البلد هذا كينا. قال له: إذا طالت بك حياة فسترى الضعينة، الضعينة هي المرأة المسافرة، تسافر من الحيرة إلى مكة فتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، يعني ينتشر الأمن في الأرض والسلم ويزول الخوف وينتشر دين الله سبحانه وتعالى، فتخرج المرأة لا تخشى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث إشارة إلى أن المرأة إذا كان عليها فريضة الحج أنها تخرج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم. وحاصل كلامه أن من تجشم الحج كلفه حتى قضى حاجته وبلغ غايته فحجه من الناحية الشرعية صحيح، يبرئ الذمة، ما بقاش في الذمة دياله. وإن كان من الناحية القدرية ربما يكون عليه إثم لأن تكلف وخرق شيئا من أخلاق الإسلام، لأن المرأة خصها لابد يكون معها محرم. أو الإنسان اللي غامر مثلا، يعني الطريق ما فيهاش الأمن، هو غامر غامر حتى وصله، نعم فيجزئه حجه ويصح حجه ولو أنه غامر وخاف. أيضا مشى على رجله ما كان لا راحلة ولا حتى شي حاجة، واستطاع أن يصل بخير ويؤدي ما عليه من فريضة فقد صح حجه. المرأة قلت لا بد لها من الاستئذان، استئذان الزوج ديالها يعني في أداء الفريضة، وكذلك استئذانها في الجهاد. والرجل عليه أن يأذن لها وعليه أن لا يمنعها، فإذا منعها فإنها تخالفه وتخرج للحج، لأنه كما ورد في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا إذا كان الحج تطوعا، يعني أدت الفريضة ديالها وانتهى الأمر وتريد أن تضيف حجة أخرى وأخرى وثانية وثالثة ورابعة إلى آخره، فهنا إذا منعها فله الحق فإنها تمتنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام قال: لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. تستأذن معها، تستأذن الزوج ديالها في أن تصوم صيام النافلة، طبعا صيام النافلة ليس صيام الفريضة ولا صيام النذر ولا صيام القضاء، ثلاثة هادم كيبقى النوافل. إذن صيام القضاء أو صيام رمضان أو صيام النذر أو حتى صيام بعض السنن، السنن اللي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام كيوم عاشوراء ويوم عرفة، من غير هذه الأمور هادية بحيث يمكن للزوج أن ينقض صوم زوجته، ينقض الصلاة إذا راودها عن نفسها وأرادها، فلها أن تمتثل لزوجها، لأنه كما جاء في الحديث لا تطيع المرأة ربها حتى تطيع زوجها. أقول قولي هذا، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا جهلنا وأن يرفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وأعنا على ذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك، واهدنا واهد بنا واحنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين ناجحين فائزين مفلحين، وأصلح ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أسئلة أمر عليها إن شاء الله بسرعة. يقول هذا: ما حكم الغش والحلف عليه؟ وما حكم استعمال صباغة الشعر بالنسبة للرجال والنساء؟ الغش محرم باتفاق الأمة، لا يختلف فيه اثنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في السوق ووجد رجلا يبيع طعاما أدخل يده فيه فوجد اللبن فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء شتاء يا رسول الله. قال: فهلا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا، هذا الحديث. من غش فليس منا، سواء في الميزان أو في المكيال أو في الذراع أو في المتر أو في يعني في الكيلومتر أو في الهكتار أو في غير ذلك، لا يمكن، أو في البيع والشراء، السكوت عن العيوب من أجل أن يمرر بيعه، هذه كلها غش. ويدخل أيضا الغش في صباغة الشعر، المرأة اللي كتصبغ هي مرأة كبيرة وكتصبغ شعرها بالسواد باش تتزوج، أو الرجل كذلك شايب ويصبغ لحيته بالسواد وليس بالحناء الصفر، وذلك من أجل أن يدلس ويزور نفسه حتى يكون مقبولا كأنه لا زال صغيرا لا زال شابا، هذا أيضا غش وتدليس وتزوير نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب على هذا السؤال هذا. وهذا أيضا هل إعفاء اللحية فرض أم سنة؟ إعفاء اللحية هذا من سنن الفطرة، من سنن الفطرة هي خمسة ديال السنن: تقليم الأظافر ونتف شعار الإبط وحلق شعانه والختان وقص الشارب والعفو عن اللحية. صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المشركين، كفوا الشوارب واعفوا عن اللحى، كفوا الشوارب. وهناك رواية أخرى: قصوا وجزوا وأحفوا، ثلاثة: كفوا وقصوا وجزوا وأحفوا الشوارب، كل هذه أربعة ديال الروايات. فبعض الناس يقص وبعض الناس يجز وبعض الناس يعني يحفي، والإحفاء هو المبالغة في القطع، المبالغة في القطع، ولكن ما فيهاش الحلق، الحلق ما فيهش، لأن لو كان الحلق لقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حلق العانة، إذا العانة حلق، الإبط عطاه النتف، هذا قال جزوا قصوا أحفوا، فالحلق بالكوتشية لا، وإنما بالمقص. فإذا بغيت أن تبالغ بالغ بالمقص، وليس أن يحلق نهائيا. حتى قال إمامك: وددت أنني أمثل بمن يحلقون شواربهم، لأن يمثلون بخلق الله سبحانه وتعالى، سمى هذا التمثيل بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا عنده هنا أسئلة يقول اللي كنقوله في بعد الأذان: هل يمكن أن يقال بعد الإقامة؟ نعم: اللهم رب هذه الدمة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. علاش؟ لأن الإقامة أذان، تهي أذان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الأذان والإقامة صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة، أو بين الأذانين. كيقول بعض العلماء أن الكلب الأسود شيطان. نعم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس قول العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الكلب الأسود فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنه شيطان. كذلك: أتم صياح الديكة فأسألوا الله من فضله، فإنها ترى الملائكة. والكلب الأسود نعم يقتل، بعض الناس كيسميهم عبد النبي، هذا لا يجوز، النبي بيدو عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، النبي بيدو عبد، فلا نعبد للمعبود، للعبد لا نعبد للعبد، ولكن نعبد للمعبود. وإن كان بعض العلماء قالوا يعني يطوحوا قالوا أن المقصود بها كانوا الناس كيسموا عبد النبي وكيقصدوا خادم النبي، خادم النبي، لكن من يضمن لنا وجود هذه النية في العقول ديالهم لما سموا؟ ما كاينش، يعني مع وجود الجهل لا توجد هذه النية، وإنما كيعتبروا كأن النبي معبود يعبدون له أبناءهم. وخير الأسماء عبد لله وحمد، أي كان محمودا، له أسماء حسنة 99 اسم، ولله الأسماء الحسنى 100 إلا واحدا، فسمي واختر من هذه الأسماء ما تشاء. يعني كيقول بعض الناس كيسميه عبد الحافظ كيعيطو حافظ، عبد الكريم كيعيطو كريم، فهل هذا جائز؟ هذا جائز، كريم حفيظ جائز. علاش؟ لأنه تعالى قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصف بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالاسم إذا كان مجردا من الألف واللام أي من التعريف يجوز إطلاقه على الشخص، ولكن إذا عيت له الرحيم هذا لا يجوز، أو الكريم لا يجوز، أو الحافظ لا يجوز، إنما تقول له أحافظ أو أكريم إلى غير ذلك. فهذا جائز إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. اللهم وفقنا واهدنا واهد بنا، وأصلح أمتنا، وأصلح بلادنا، وأصلح أوطاننا، ورد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا ولأم الإسلام من أمرها رشدا. اللهم أبرم لها إبراما لنا، ورد إليها عافيتها وسيادتها وقيادتها وظهورها وعلوها وخيريتها، إنك على ذلك قدير، وأنت ولي جميع النعم والقادر عليها يا رب العالمين. اللهم يا رب رد لأمة الإسلام عزتها وانتصارها على أعدائها. اللهم وحطم كبرياء أعدائها يهود ونصارى ومشركين وأتباعهم وأذنابهم وأوليائهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك يا ربنا أن ترد عنا كيدهم ومكرهم بما تشاء، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اكفنا شرهم بما تشاء، اكفنا شرهم بما تشاء. اللهم يا من أراد بدينك خيرا فأعينه على ذلك، ومن أراد به سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشف صدور عبادك فيه يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وإلى أولياء أمورنا وحكامنا وزعمائنا وأمرائنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من عبادك الراشدين فضلا منك ونعمة يا نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.